أسعد لحظات المحبين هي لحظات الخلوة بالمحبوب. قالوا: إذا رأيت قلبك يستأنس بالناس ويستوحش بالخلوة فاعلم أنك لا تصلح لله جل جلاله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله جل جلاله: وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وقال الله جل جلاله في الحديث الإلهي: أنا جليس من ذكرني وتحركت باسمي شفتاه. تلذذوا بالخلوة، اعشقوها، أحبوها، فإن أعظم شيء هو الأنس بالله. قل لي: أرهقتني ذنوبي، أمستوحش أنت مما جنيت؟ أحسن إذا شئت واستأنس. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ استغفر الله يحبك ويفرح بك.